فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم المشاركة في المسابقات القرآنية وأخذ الجوائز على ذلك؟ لا بأس بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فلا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعلمه. نعم.